إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

الذين ألا إنهم يكنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.